بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السادس بعد المئة في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال: معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا حديث معاوية ابن حيدة من بني عامر ابن صعصعة، وقبيلته بنو قشير، الذين منهم ولاء الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري مولاهم، وهي قبيلة قيسية عدنانية. معاوية ابن حيدة رضي الله عنه مقل في الرواية، وهو جد التابعي المشهور، تذكر له صحبة، الصحيح أنه ليس كذلك، جد بهز ابن حكيم ابن معاوية، وكان في المدينة ثم نزل الكوفة أو نزل البصرة، فهو معدود من البصريين من المقلين في الرواية. يقول معاوية رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرأتي علي؟ فهذا سؤال صريح، كان جوابه عليه الصلاة والسلام: هو المعول وإليه المحتكم. قال: حق المرأة عليك أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا كسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح. قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الأصول الجامعة في حق المرأة على زوجها، وترجع كما سبق في الحديث السابق إلى ثلاثة حقوق: أن يطعمها إذا طعم، يشمل الطعام والشراب، فإن الطعام إذا أطلق اشتمل على المطعوم وعلى المشروب، وأن تكسوها إذا كسيت، من حيث ما تجد تعطيها، إلا إن اشترطوا عليك وصبرت بالشرط يلزمك ذلك. فإن كانت من ذوي اليسار، من ذوي الغنى، من ذوي الإمارة، ولا تستطيع أن تجاري ما عليه أهلها، فإنك في شرع الله لا تلزم إلا بما تستطيعه. الثالثة: وأن تنزلها من حيث ما نزلت، وهي السكنة. إذن الطعام والشراب والملبس والسكنة هي مدار ما يسمى بالنفقة، وهذا حق للزوجة فرضته لها شريعتنا الغراء، ومن حقها أيضا القسم لها في المبيت إذا كان معددا، وهذا حق افترضه الشارع لها. فإن تنازلت عن حقها باختيارها فهو على ما تنازلت به. ومن حقها ألا يضرب الوجه، لا يضربه بأنواع الضرب، ما يسمى في لغة العرب بالصك، الصك هي الكف، أي يضرب بكفه على وجهها، سواء على جبهتها، على عينها، على خدها، على أنفها، على صماخها، وش هذا الصكة. ومنها الضرب بمجموع اليد الجمع اللي يسمى عندنا بقس أو بنية، فهذا مما نهى عنه الشارع في ضرب المرأة وغير المرأة، فإنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته، فلا تقبح الوجه ولا تضرب الوجه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيح وجه الدابة وعن لطم وجهها صلى الله عليه وسلم، فكيف بالآدمي المكرم؟ فكيف بامرأة المسلم المسلمة؟ قال: ولا يقبح، أي لا يقول قبح الله وجهك، بل الأمر أعظم، ولا يقول قبحك الله، وأشد من ذلك أن يلعنها وتلعنه، فإن اللعنة كبيرة من كبائر الذنوب. وكانوا يؤدبون أولادهم على اللعن، ويؤدبونهم على الشهادة والعهد والحلف، وصار اللعن للأسف شعارا ليس فقط في أبناء المسلمين، حتى في شيبهم وكبارهم. وهذا كله نواشئ التربيات، فإذا ربوهم رجالا ربوهم رجال نشأوهم على هذا، في أن يسموا بهم عن سفاسف الأمور ورذائلها، وأعظم السفائس والرذائل المحرمات. فهذا فيه حق المرأة على زوجها. سبق لنا في حديث عمرو حق الزوج على زوجته، فما هو؟ طال العهد فنسيتم. يا مجذوب. نعم، أن تسمع له وتطيع، ولا تدخل بيته، ولا توطئ فراشه أحدا يكرهه، ولا تخرج إلا بإذنه. ولهذا أيهما أعظم حقا، الزوج على زوجته أم الزوجة على زوجها؟ الزوج أعظم حقا، ولهذا تطاول حقه حتى على حق أبويها. نعم، حقه دون حق الله عز وجل. فإذا أمرها ألا تصلي، لا تسمع له ولا تطيع في هذا الأمر بالذات، ما هو في كل حياته، لأن طاعة الله لا يساويها طاعة مخلوق، بل ولا يلحقها طاعة مخلوق. فإذن عظم الله حق الزوج على زوجته، ولهذا ما من مرأة يموت زوجها حين يموت وهو راض عنها، أو تموت حين تموت وهو زوجها راض عنها، إلا دخلت الجنة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عظم حق الزوج على زوجته أن الله جل وعلا جعل له حقا في العدة 4 أشهر و10 أيام، مع أن هذه العدة ليست خاصة في استبراء الرحم، استبراء الرحم دخل فيها، لكن ما دامت بعقد الزوجية ولو لم يطأها ومات عنها فإنها تعتد عليه 4 أشهر و10 أيام لعظم حقه عليها، مما عظمته الشريعة في حق الزوج على زوجته. طيب، هل يعتد الرجل على زوجته عدة وفاة؟ لا، لا يلزمه في عدة الوفاة أن يعتد عليها، لكن للرجل عدة، للرجل عدة، متى؟ إذا كان له 4 من النساء وطلق واحدة منهن فلا يصح له أن ينكح حتى تخرج هذه المطلقة من عدتها، إن كانت ممن تحيض ب3 حيض ولو تباعدت فترات حيضها، وإن كانت ممن لا تحيض ف3 أشهر. وأيضا يعتد الرجل إذا طلق امرأة وأراد أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها نسبا أو رضاعة، فلا يصح له ذلك حتى تخرج هذه المطلقة من عدتها ولو لم يكن ثمة إلا هي. هذه حالة خاصة عن حالات الأربع. نعم، قالوا ولا تهجر إلا في البيت. نعم، قال ولا يهجر إلا في البيت. هذا من حق المرأة أن لا يهجرها عند جارتها، أو يهجرها فيخرج خارج البيت. نعم، يخرج خارج البيت حتى تسكن نفسه، يذهب غضبه، ويندفع دافع الشر بينهما، لكن لا يجوز أن يهجرها في ليلتها عند غيرها. وهذه تعنيكم معاشر المعددين، وذلك أنه إذا أغضبت المرأة زوجها وله غيرها لا يجوز أن يزيد قهرها فيذهب إلى جارتها، نعم يهجرها في البيت، والبيت عام أريد به العموم وأريد به الخصوص، فيحتمل أنه يهجرها في فراشها، قالوا بأن يعطيها ظهرها، وما أعظم أثره على النساء ذلك، وأشد منه أن ينام في غير موضع نومها، له أثر. ولهذا عد الله على هذا الهجران، عده نوعا من أنواع تأديب المرأة الناشز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، حط بالك على المضاجع واضربوهن. فالمضاجع إما يراد منها الفراش أو يراد منها مطلق عموم البيت، يذهب ينام عند العيال، ينام في المجلس، إذا حصل منها موجب ذلك ما هو بيحصل منها ظلم لها بهجرها، فإذا ظلمها وهجرها جمع عليها السوءتين وتحمل الخطيئتين، ظلمها والثانية هجرها. من فروع هذه المسألة رجل امرأته مريضة، فهل له أن ينام عند جارتها؟ ليس له ذلك، ولو كانت مريضة إلا أن تأذن فإن لها حق، ولا يلزم من الحق أن يحصل معه وطء وجماع. طيب إذا كانت حائض، نعم كذلك، فإن كان لا يصبر يذهب ويقضي وطره ويرجع لليلتي التي هي معذورة، إما بحيض أو بمرض. طيب امرأة سافرت، الأولى سافرت، نقول لازم تروح تبات في بيتها؟ لا، له أن يبقى عند الثانية أو يزيد يجعل القسم بين الثانية والثالثة، ولا يعوضها إذا رجعت، لا يعوضها إذا رجعت عن لياليها التي سافرت بها، حتى لو سافرت بإذنه. أظن هالمسائل ما يصح الواحد البحث فيها، ما بلحمض أحد، لكن للعلم يمكن الله يحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. رد ثانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الله أكبر. هذا الحديث السابق، حديث معاوية بن حيدر، رواه أبو داود ورواه ابن ماجه ورواه أحمد. حديث أبي هريرة رواه الترمذي وحسنه بل وصححه، ورواه أحمد ورواه البيهقي، وهو حديث صحيح لغيره. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وهذا الكمال يشمل الكمال الواجب والكمال المستحب، لأن من الخلق الصدق، فالصدق واجب والكذب حرام. من الأخلاق الكرم، ومن الكرم ما هو واجب وضده البخل، وهو فيما في الواجبات حرام. وجملة الخلق من الإيمان المستحب، من كمال الإيمان المستحب. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: البر حسن الخلق. وقد تنوعت عبارات العلماء في معنى الخلق، ما هو حسن الخلق؟ اهتموا لهذا الأمر، لأنه دلالة على كمال الإيمان ودلالة على البر، ولأن أقرب الناس من نبينا صلى الله عليه وسلم منزلا يوم القيامة من أحاسنكم أخلاقا. ومن أحسن ما ذكروا في حسن الخلق أنه بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى يشمل حجاج الوجه، ويشمل ما تيسر مما يملكه لله، ما هو بطلب المدح أو اتقاء الذم. وفي آخر الزمان عاية عامة ما يبذلونه ليس لله، إما ليمدحهم المادحون أو يتقوا مذمة الذامين، علشان بيض الله وسود الله، وهذا أكرم وهذا ما أكرم، ونعم بفلان والتراب في وجه العدو بعلان، وهذا ما هو لله ولا ينفع صاحبه عند الله، إنما له فيه ما أراد. ولهذا روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حاتم الطائي سيد طي، قال حاتم طلب شيئا فأدركه. وش طلب؟ المدح والثناء والسمعة، فأدركها، فهذا له ما أراد. بذل الندى، ومن الندى الوجه الصبوح الذي يتهلهل في وجه صاحبه، ولهذا ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. شوفوا لو جاهد الإنسان نفسه على ذلك كم تأتيه من الأجور في إخوانه المسلمين. في آخر الزمان لا يبذل نداه وتتهلها الأسارير حجاجه إلا لمن، لا ما هو لمن يعرف، لمن له عنده مصلحة. شغل اللؤماء لا كثرهم ربي. نعم، من له عنده مصلحة تهلهل له وتبشبش في وجهه، وإذا ما عنده مصلحة مثله مثل غيره. العلماء عندهم قاعدة أن الحكم يدور على يدور مع علته وجودا وعدما، هذا عند العلماء. اللؤمة عندهم منهج، الحكم دائر مع المصلحة وجود وعدما، ولا لا يا أخواني؟ ويا كثرهم للأسف الشديد، ويزدادون كثرة. ربما في الزمن الذي ليس بالبعيد كانوا يعيبونه فيتقونه اتقاء العيبة، فلما استمرئ الأمر صار عادي، يتنخول معه، يغدر معه، يعطيه ركبة، عادي، ما كأنه سوى جريمة، لا عند العقلاء من أمثالهم ولا عند أهل الزمان. وإنما يفسد الزمان يرعاكم الله بفساد أهله. بذل الندى وكف الأذى، والأذى ما هو فقط بيده ولا بلسانه، حتى بقلبه. لا يظن بأخيه ظن السوء، لا يحمله على محامل الخبث ومحامل اللؤم ومحامل السوء، حتى إذا حصل منه أمر عذره. فإن من حسن الخلق أن تلتمس له أبعد المعاذير، ليبقى قلبك سليما على أخيك، ويبقى خاطرك نقيا تجاه المؤمن، ويسلم صدرك تجاه إخوانك. وهذا أمر ليس بالهين، يبي مجاهدة. ومن أعظم أسباب مجاهدته أن يلحظ رضا الله وطلب ثوابه على هذا. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المخرج في الصحيح، وحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 3 مرات، يطلع عليهم رجل من الأنصار تنظف لحيته ماء قد تقلد بشماله نعليه. فضافه عبد الله بن عمرو ولم ير كثير عباده، فأخبره فقال بعد ذلك: هو ما رأيت إلا أني لا أحمل في قلبي حسدا على مسلم، ولا أحمل في صدري ضغينة على أحد حين أضع رأسي على وسادتي. هذا حسن الخلق، وحسن الخلق يبي مجاهدة. نعم الإنسان يعتريه حدة في طبعه، يعتريه عجلة في أمره، ربما يتجاوز في لسانه، لكن المؤمن رجاع أواب إلى الله أولا ثم إلى عباد الله يستميحهم ويعتذر منهم ثانيا. وخياركم خياركم لنسائهم بالمعاملة الطيبة بالتغافل. واسمعوا أيها الأزواج وأيها الآباء، تسعة أعشار العافية هي في التغافل. إذن المنطيذ من عجيب، ما تنك شفت بهذا تدير هذه الدفة، دفة سفينة بيتك، دفة سفينة بيتك. وهذا من حسن الخلق، لا تحط كلش على بالك، ولهذا لا تغضب، لا تغضب. والحديث الذي يروى خياركم لنسائهم فما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، حديث مشتهر بين الناس ولا لا؟ هذا حديث يروى عن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، لكنه لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل حكم جمع من العلماء على أنه حديث موضوع مكذوب. فيغنينا ويكفينا خياركم خياركم لنسائهم، ما هم معناها أنها تعطيها السريحة وتمشي على هواها تقول هذا من الخيرية للنساء، لا، مسألة ما هي بهذا، إنما تتجاوز عن بعض حقك، تتغافل عن بعض تقصيرها، تؤدبها الأدب اللائق، تحسن المعاشرة، وإلا فالحمد لله، خفة الظهر والحرية ما يعدلها شيء. نعم لا تتحمل إثما ووزرا، ولن تستطيع أن ترضيها، ولن تستطيع أن تعدل بين النساء إن كنت معددا، لأن هذا أمر ما تستطيع. لكن لا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة، ولا تكثر التذمم، وإنما تصبر، فإن هذا من الخيرية. ومما ذكر شيخنا الشيخ ابن باز في هذا المقام أن من الخيرية حسن المعاشرة وطيب الكلام والتغاضي وطيب السؤال عنها وعن أهلها، فهذا من حسن المعاشرة من حسن الخلق وإكرام أهلها. والمرأة إذا أكرمت أهلها صار لها شأن، وأي شأن في قلبك؟ والكرامة ما هو بلازم مفطح يقعد على السحول، المسألة أعظم من هذا، تتفقدهم، تواسي ضعيفهم، تمدهم بالهدايا. ومن ذلك إذا ذهبت تزور أهلها حملتها بهدايا لهم، لها نوماس في صدرها وفي خاطرها أمام أهلها، لأن اليد العليا خير من أين؟ من يد السفلى، وفي كل خير. نعم أحسن الله. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. ذئرن يعني تطاولا على الرجال، ذئرن النساء على أزواجهن. نعم. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. قوله أطاف أي أحاط. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص، حديث رواه ابن أبي رباب، رواه أبو داود بسند، لا الراوي من الصحابة. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، حديث إياس ابن عبد الله ابن أبي ذباب الدوسي البصري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله. عندنا إماء الله وعندنا عبيد الله، فنحن عبيد الله والإماء يدخلون في العبيد، لأن الأمة اسم للمملوكة، فنحن كلنا مملوكون لله جل وعلا. إماء الله للنساء، فهذا أمر عام، أول ما يتناوله الأم وإن علت، فضربها عقوق، ثم يتناول الزوجة والأخوات والبنات. وأبيح من الضرب للثلاثة ما كان للتأديب، بألا يكون مبرحا يكسر عظما أو يشخب دما أو يبين أثرا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فقال عمر ورضي الله عن عمر: إن النساء ذئرن على أزواجهن، تكبرن وتعالين، استطلن على الأزواج. فرخص عليه الصلاة والسلام بالضرب، وهو الذي أمر الله به في آية النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن هذا الإذن كان بعد الحظر والمنع. وش يسمى الإذن بعد الحظر والمنع؟ تسمى رخصة. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان وعبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الوسطى وغيرهما عن الأحنف بن قيس قال: كنت عند عمر، الأحنف بن قيس المنقذ التميمي، قال: كنت عند عمر فتناول زوجته امرأته فضربها. منه الضارب؟ عمر. هذا قبل الخلافة ولا بعدها؟ ها؟ هذا بعدما ولي الخلافة يا أخواني. فلما جاء إلي قال: أحدثك ثلاثا سمعتهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وما هن يا أمير المؤمنين؟ والأحنف شره أن عمر ضرب امرأته، والأحنف معروف بماذا؟ بالحلم. فقال: أما واحدة فلا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، لا تسأل فيما ضرب امرأته، لأنه دخول في خصوصيات لا يستوعبها عقلك، وهو أصل لما يجري بين الرجل وزوجته، لا يصلح أن يخرج خارج بيتهم، لا، بل لا يصلح أن يخرج خارج غرفته، فإن المسألة اتسعت اندلقت، وإذا اندلقت لا يمكن استتباع حلها، ولو حلت لبقي لها أثر. والثانية: لا تنم إلا على وتر. قال الأحنف: ونسيت الثالثة. فيهن ثنتين بركة؟ فيهن بركة. فهذا في ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام. قال إياس: فأحاط النساء ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام، أطالوا يعني أحاطوا فيها، يشكون أزواجهم بأنهم أخذوا أمرا وتوسعوا فيه في الضرب. فقال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المشكين: ليس هؤلاء بخياركم. انظروا إلى هذا الجواب البديع، لم يؤثم لأنه لم يعرف سبب الضرب، ولم يجعل اتخاذ الضرب عادة هو فعل الخيار، فإن الضرب إنما يكون عند الحاجة إليه إن لم يصلح ما قبله، فإن صلح ما قبله لا يحسن ولا يليق أن يرجع إلى الضرب. والضرب المبرح محرم، وهو ما كسر عظما أو هشمه وأشخب دما، ومن ذلك من باب أولى ما أحدث عاهة مستديمة، وكذلك ما أثر ندبة على الأثر، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا في خد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، فأخبرها عن سبب فسألها عن سبب ذلك فأخبرته أنه لطمها زوجها لما رأت في المنام أن القمر نزل من السماء فصار في حجرها. قالت تمنينا هذا النبي فلطمها على وجهها لطمة عظيمة بقي ندبها بعد ذلك في وجهها رضي الله عنها. نعم. أحسن الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع. وش متاع؟ عبر زاد أن تشيله معك وأنت مسافر. خير المتاع فيها المرأة الصالحة. لاحظوا هذا القيد من النبي عليه الصلاة والسلام، قيد المرأة بماذا؟ بالصلاح. ما قال المرأة الجميلة المزيونة، ولا قال المرأة الغنية، ولا قال المرأة الحسيبة ذات الحسب والنسب، ولا الفارعة، ولا، وإنما قال المرأة الصالحة هي خير متاع في هذه الدنيا، لأنها تعين على الخير، تتعاون مع زوجها على الخير، تحفظ بيته وفراشه، تقوم على ولده وأهله. وتعرفون أنتم إذا مدحت المرأة بأنها حشامة حمولة، وش علامة هذا؟ علامة على سناعها وأصالتها، وهذا من صلاحها. فهي المتاع الطيب لهذه الدنيا، وتعين زوجها على الخير، على طاعة الله، تعرف نفسه ومزاجه وطبيعته، فلا تواجهه، وإنما تنال منه وتريد وتحصل منه ما تريد في أوقات سعته وراحته. وهذه من صلاحها ومن وفور عقلها، وتسمى في عرفنا المرأة السنعة. لا يلزم أن تكون جميلة، لكن دبرتها دبرة سنعة، وتعاملها تعامل حسن، ومنبتها منبت طيب، لا حمقى ولا غضبة ولا مجنونة ولا عاهر ولا قلة الأدب. وكما كان هذا أيضا في المرأة هو أيضا في الرجل، فإن الرجل متاع للمرأة في هذه الدنيا. ولهذا من جميل الثناء والجزاء أن الله جعل المرأة زوجة لزوجها في الدنيا، وإذا مات عنها أو ماتت عنه وهو راض عنها كانت زوجته متى؟ في الآخرة. وفي مقدم ذلك أمهات المؤمنين زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، فهن أزواجه في الدنيا وزوجاته في الآخرة إذا معه في الجنة رضي الله عنهن. ولهذا اتهامهن بترك الإيمان وبالكفر ردة، لأنه سب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو اعتراض وسب لله الذي زوجه هؤلاء النساء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف على الباب 35، نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق لنا عند ربنا بالزلفة بمرضاته وفضله وإنعامه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم يبان مي. سلام. حديث عائشة إن ثبت فهو أحيانا ما هو بدائما، ولأن الظهر في الصيف الحار في الثريا والجوزة والمرزم والتليبين، ولا تهون القلايد قلايد إسهيل، يستحب تأخيرها عليه الصلاة والسلام تأخيرا حتى يكون للجدر في ظلال يمشي فيه الناس ذهابا وإيابا، ولأن قلبه معلق بالصلاة أطال في ركعتي الظهر القبلية في هذه الأحوال صلى الله عليه وسلم، فهذا مما فعله أحيانا صلى الله عليه وسلم. سم ها سكن المرأة يسأل مجذوب، المفروض ما نجاوبه يا حول، نسيت سينا ما تزوج ولا شيء ها اي اشفعوا لك الرجاجيل. طيب يسأل يقول سكن المرأة هل يجب أن تكون في بيت مستقل أو يسكنها مع أهله؟ الأصل في هذا يرجع إلى أمرين، إلى أصلين. الأصل الأول عرف الناس، فإن كانوا متعارفين على أنه إذا تزوج جلس مع أهله في بيت في غرفة مستقلة وهو مع أهله، فالعرف في هذا معتبر والعادة فيه محكمة. الحالة الثانية أنه إذا كان في بيت مستقل، أنه في غرفة مستقلة، فهذا بيتها، لأن مقصود النكاح في حصول الوطر ووجود النسل، ولا يصلح أمام الناس بلا أثر وبلا تستر. الأصل الثالث أن يشترط عليه، فإن اشترط عليه بيتا مستقلا فيجب أن يمتثل إذا وافق بالشرط ابتداء، ويسميه الناس اليوم بيت شرعي مستقل، تسميته بيت شرعي غلط، لأن الشارع أجاز هذا وهذا، إنما بيت مستقل، فإما أن يحددوا وصفه أو يطلقوه كما عليه أكثر الناس، فإن كانوا شابين شقة أو مسروق في بيتهم، فإن كثر الأولاد دور إلى ما يتيسر لهم هذا الأمر، فلا يكون معها في قضاء وطرها أمام أهله ولا أمام أو أمام ولده، والله أعلم. نعم. المرأة تتعامل أي وشي تخافون نشوزهن، هذا النشوز للمرأة ما هو بالرجل، الرجل ما هو بينشز ها ها. لا الرجل اصبروا، الرجل لا يتعلق به النشوز، النشوز يتعلق بالمرأة لأنها هي التي تجب أن يجب عليها أن تطيعه. أما إذا كان الرجل فاسق أو فاجر أو كافر، فالمرأة تتخذ معه الأساليب المناسبة، فإن كان كفره بعدم الصلاة مثلا أو بذبحه لغير الله أو ذهابه للكهان اكتشفته في أول الأمر، فهذه تعض شليلها تطلب الفراق. فإن كان بينهما ولد كثروا أو قلوا، فالمرأة العاقلة تتخذ الأساليب، والكفر ليس كالفجور، والفجور ليس كمطلق المعاصي، تتعامل مع كل بحسبه، فإن لم ينفع هذا ولا هذا ولا هذا ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، تطلب فسخا إما بعوض أو بغير عوض على ما يحكم به الحاكم الشرعي، والله أعلم. سم. نعم. يسأل. لا، أما تسأله خلق النبي عليه الصلاة والسلام فهذا اعتداء، لكن تسأله حسن التأسي به فهذا مشروع صلى الله عليه وسلم. وكذلك تسأل ربك حسن الخلق أن يعينك عليه، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم، تسأل ربك ذلك أن يعينك وأن يحقق لك به المراتب العلى من الجنة. إذا قلت اللهم ارزقني خلق النبي عليه الصلاة والسلام تعديت، لأن الله خصه بذلك، خصه ما هو بس على أمته، على العالمين، حتى على الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. ها يا الحماد لا تكفى وحده، شعر يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع. أي لكن إذا صار بعد في زين كويس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة هل هذا يعتبر جواز الإنسان أن يحسن صوته ويحسن أخلاقه؟ شوفوا السؤال هذا المهم، جزاه الله خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري: لو رأيتني يا عبد الله وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال عبد الله بن قيس رضي الله عنه أبو موسى الأشعري: لو علمت ذلك يا رسول الله، لو علمت ذلك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي رتلته وزينته، لأن فيه إدخال السرور على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القربة لا الرياء، إدخال السرور على رسول الله وإفراحه بنتاجه في عمل أمته صلى الله عليه وسلم. تعرض الأعمال عليه، أنت تفرحه بذلك، تعرض أعمال أمته عليه، إكثار صلاتك وسلامك عليه يفرحه، لأنه من نتاج تعليمه وتربيته لأمته صلى الله عليه وسلم، لا لأجل الناس رياء وطلبا لسمعتهم وشهرتهم. تحسين الخلق لأجل الناس لا، لكن لإرضاء رب الناس هو الأجر وهو العبادة. وفق الله الجميع للعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.